وفراقك الشكن منه هواك تراب سوّنا قوم اقعد يلقاها وكل الكون خبصنا دمعة ولطم وياها وجه عيون عافنا دمع يمك يصبنا اجتك طاير الونا اجتك طاير الونا تروح للمالقة يوم قعدت ألقاها وجدتك من بعد فرقة يوم قعدت ألقاها مثل حب وهلك ما تلقى تحبك وانت دنياها إلك من قلبك لدق أبد ما عيش لولاها حضنك ما شبعت منه وبعدك ما أحملنا جدك طاير الونا لو ما قعدت ألقاها جدك طاير الونا لو ما قعدت ألقاها دقوا دقوا دقوا دقوا لك ودي الدمعاتي يوم قعدت ألقاها أول ونا سمالاتي أفراس هواي شيباتي قهر فرقك سواها أفراقك زاد حسراتي ودمع عيون بجاها كل شي بيك أحبنا وريد وما أمل منه وجدتك وجدتك طائر الونا يوم قعدت ألقاها جدتك طائر الونا يوم قعدت ألقاها دقوا دقوا دقوا دقوا جدتك طاير الونا يوم قعدت ألقاها جدتك طاير الونا وجدتك وجدتك طاير الونا يوم قعدت ألقاها جدتك طاير الونا